بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل نسيانا فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 76 بعد 700، ونحن مع الصفحة 10 بعد 100 والـ1000. والحديث إنما هو في الأدلة على خلود أهل الجنة في الجنة وخلود أهل النار في النار. هذا العنوان يقتضي أن الآخرة حق، وقد ثبت هذا الحق بالأدلة الكثيرة. ويأتي ما الذي يكون أكبر ظواهر الآخرة؟ وجود الجنة والنار. وهناك حيثيات جاءت بها النصوص فيما يتعلق بالجنة. كل من حقق ما طلب منه شرعا من إيمان وعمل صالح مآله إلى الجنة، ويقابل ذلك أولئك الذين تنكبوا الصراط وأنكروا الرسالات وأشركوا بالله تبارك وتعالى، فمأواهم النار جزاء وفاقا. تأتي مسألة كم يبقى أهل الجنة في الجنة؟ سؤال. وكم يبقى أهل النار في النار؟ الجواب لا نرجع به إلى العقل، إذ يقول والله أنا أظن 1000، يقول الآخر أظن 2000 أو 3000 سنة. العقل وحده ليس مصدر تشريع، خاصة فيما يتعلق بالمغيبات أو بما أطلق عليه السمعيات. كل ما يتعلق بالآخرة سمعي، يعني إذا أخبرنا الله عز وجل أنهم سيظلون 1000 يعني 1000، إذا أخبرنا الله عز وجل أنهم سيبقى أهل الجنة بالجنة أبد الآبدين ودهر الداهرين، معك أبد الآبدين ودهر الداهرين. ما من عقيدة جاءت بها شريعة الله أو جاء بها الإسلام أو جاء بها الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، من توحيد الله عز وجل إلى آخر حيثية من حيثيات الإيمان ومفردات الإيمان، يمكن أن يعارضها العقل. وإذا ما سمعت أو قرأت أن فلانا قد عارض، كن على يقين أنه لم يعارض بعقله، ذلك أن العقل الملوث لا يعتبر عقلا، حيث يخاطب الله عز وجل العقول، يخاطبها على أنها عقول محضة وليست مشوبة. وإذا ما اختلط الهوى أو إذا ما اختلطت الشهوات أو إذا ما اختلطت الأماني أو إذا ما مازج العقل دوافع، كالذي يكفر بالله عز وجل ويدعو إلى الكفر بالله عز وجل بناء على دوافع، وغالبا تكون دوافع مادية، كأن يظهر، كأن يسود، كأن قل يتسلط على الناس، فهذا لا يعتبر العقل الذي دعت شريعة الله عز وجل إلى أن يحكم فيما أخبر الله عز وجل عنه. إذا قلت لإنسان الآن، وهذا من بداية الفطرة، إذا قلت لإنسان أنك يمكن، أقول يمكن أنا أن تعيش 1000 سنة، ما أظن أنه يقول لا، بل يقول أرجو الله عز وجل أن أبقى 1000 سنة. لو قلت لإنسان قد بلغ 90 من عمره وقلت له بقي 30، ربما استصغر 30، قال بس فقط 30 بقي، يعني كأنه ما يعجبه. أقصد بهذا أن الفطرة عطشة للبقاء. كل الفطر على فكرة لو كان يعيش في قمة الجبل أو في أسفل الوادي أو في السهول أو في السهوب أو في الصحارى أو في المدن المكهربة كلها أو في المدن التي كلها التقنية، قل ما شئت أنت، الإنسان هو الإنسان، فطرته لا تنكر الاستمرار في الوجود، الاستمرار في الوجود. وأنت وأنا قد نفاجأ أحيانا بأنه مات فلان، نقول خير، كيف مات؟ كأنه الأصل أن لا يموت، فمنقول له مات بسكتة دماغية. قصدي وجود السبب واقتناعنا بأن هذا السبب من وراء إنهائه عمره، إذن يدل على أننا كنا نتشوف أن يكون له استمرار وجود. عم نتكلم عن الفطرة، فطرة، هل نرجع إلى الفطرة من أجل أن نحكمها في مثل هذه القضايا الخطيرة بل الأخطر؟ لا، الذي نحكمه هو قال الله عز وجل وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل هو الذي أخبرنا عن الآخرة، وهو الذي يقول لنا كيف يكون حال أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. قد ترد إشكالات أمام بعض النصوص سواء من كتاب الله أو سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أحيانا يوسع الإشكال، أحيانا يوظف الإشكال من أجل أن أدعم مذهبا ذهبت فيه أو فكرة تبنيتها، فأقول دليلي قوله تعالى، علما بأن الآخر لم يقول هذا دليل من ادعى دعوة معينة أو تبنى فكرة معينة. إذن يمكن أقول أن يوظف النص بكذا وجه. طيب ما الذي يفصل لنا بين هذه الوجوه؟ إذا أخبرنا الله عز وجل أن أهل الجنة خالدون فيها أبدا وأن أهل النار خالدون فيها أبدا، مع ذلك أن كل النصوص الأخرى الأصل ألا تعارض ألا تناقض، يعني لا يقول لنا الله عز وجل خالدين فيها أبدا بالنسبة لأهل النار ثم يأتي نص يقول لا نحن تراجعنا مو خالدين فيها أبدا، أبدا لا يمكن هذا. إذن يفهم من هذا أي آية جاءت ربما فهم من ظاهرها فهم معين، هذا الفهم إن كان يغبش على ما استقر من خلود أهل النار بالنار وخلود أهل الجنة بالجنة، عليك أن تفهم هذا النص فهما سليما. من هم الأولى بهذا الفهم؟ نرجع إلى العلماء. أولا هنا عندنا نص وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم، الله يجزيه الخير صححنا، وفعلا رسم القرآن يأتي بلا ياء، المرسوم هنا في الكتاب يأتي، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. الآن أنا فهمت وأنت فهمت أن الآخرة فيها شقي وسعيد، ظني أن الشقي لا يشقى هناك مع أنه كان صالحا سعيدا في هذه الدنيا، ولا أسعد السعيد هناك لأنه كان شقيا في هذه الدنيا. ما حقيقة الشقاء؟ ليس الشقاء منحصرا في والله هو فقير معتر، فقير لا يجد لقمة العيش، فقير منتوف الثوب، هذا يمكن أن نقول فقير نحن، لكن الشقاء أمر آخر. الشقاء أن تحجب عن الله، الشقاء أن لا يكون لك صلة بالله. ولذلك الذين تكلموا في الحضارات قالوا ما قيمة حضارة قد عمت كهرباؤها النجوع والقرى وملأت السهل والوعرة مع أنها مقطوعة الصلة بالله عز وجل؟ الجواب إذا كنا سنحشر والله ما لقيمة هذه الحضارة كلها، أنا ماذا أفعل بالآيفون إذا كان مصيري الشقاء في الآخرة؟ أنا ما أريده، علما بأنه أنا لا أربط بين من ملك تقنية معاصرة وبين الشقاء، ما يربط بين هذا وذاك، يعني ليس كل من يوظف التقنيات يشقى وليس كل من ترك التقنيات يشقى، وإنما الشقاء أمر آخر. إذن حضارة منقطعة الصلة يعني هي حضارة الأشياء، حضارة المصالح، أحيانا الدنيئة، أحيانا تكون مصالح قريبة شخصية ذاتية، أحيانا تدمر كل القيم التي عرفتها البشرية عبر القرون لا قيمة لها. إذن فمنهم شقي وسعيد، هذه حقيقة. لو قال لي إنسان الآن ليس هناك شقي وسعيد في الآخرة، ماذا يكون؟ يكون قد ناكف النص. الله عز وجل يقول شقي سعيد، هو عم يقول ما في شقي سعيد، نقول له نحن ما نرجع لك، أنا أصدق الله ولا أصدق عقلك الصغير الذي يذكر من زبيبه. أنا أقصد يذكر من زبيبه، ربما درس كتاب في الفلسفة صار فيلسوف، بل هو صار أبو الفلاسفة، بل صار ينظر الكون كله، بل صار يرتب الكون، يقول الكون ينبغي أن يكون هكذا وهكذا. أنا ما أتكلم عن العلاقات الاجتماعية وترتيب العلاقات الاجتماعية، عم تكلم عن الكون. يعني لو كان بيده لغير هذا الكون، وهو عنده خريطة لكون جديد هو في ذهنه. نقول لا، الأصل أنا أصدق الله من حيثيات التصديق، أني آمنت بالله عز وجل بالأدلة والبراهين القاطعة. من الحيثيات أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله عز وجل أخبر أخبارا كثيرة، وكثير من هذه الأخبار قد تحقق وجودها، بقيت الأخبار التي تحقق وجودها حينما نعرض على الله. من صدق في هذه الدنيا بأخبار كثيرة لما يكذب فيما جاء به من أخبار تتعلق بالمستقبل؟ ما بحج حقة إلا التناحى فقط. التناحى ترى قلت لكم مرة أنه تنح وكذا، هذه لغة رصيفية وليست مكون زقاقية، هي لغة رصيفية ما لها علاقة في المعاجم، لكن تنح بمعنى ركب رأسه، يعني يمكن أن يكون هذا. إذن فمنهم شقي وسعيد. نكمل النص. فأما الذين شقوا، يبين الله عز وجل حال الأشقياء كما يبين حال السعداء. وأما هذه تفصيلية شرطية تفصيلية، لاحظ. فأما الذين شقوا ففي، هي الفاء واقعة بجواب أما. فأما الذين شقوا ففي، أين في حرف ظرف يفيد الضربية. قال ففي النار، ما حالهم في النار؟ طبعا مصيفين. قال لهم فيها زفير وشهيق. طبعا الزفير له من ألوان التنفيس عما امتلأ به الصدر من وهج، وشهيق يضطرون بعد الزفير أن يشهقوا من أجل أن يسترجعوا بعض الهواء الذي زفروه. زفير وشهيق. وينصحنا إذا كنت في المصعد وأغلق عليك وكانت المراقبة مراقبة المصاعد بدائية أولية، أذكر مرة حصلنا في المصعد حيث نزل حرفه لتحت ما عاد ينفتح، ونحن كان عندنا اختبار في الجامعة وما بقي يمكن 10 دقائق فقط، لأنه رتبنا الوصول لقاعة الاختبار مع الوصول عندها. نحن كنا 8، كان واحد منا من 8 أذكر رحمه الله تبارك وتعالى كان كبر 4، يعني 7 مع 4 11 واحد. أول وصية ما حد يتنفس كثير لأنه محصور المصعد، محصور ما تنفس كثير، يعني اهدأ. فمن هنا الزفير الشهيق، يعني هل يفيدهم الزفير؟ لا والله، يزيدهم، والشهيق أيضا يزيدهم. إذن لهم فيها زفير وشهيق. ثم قال الآن خالدين. إذن هذه الحال التي هم عليها زفير وشهيق كم يبقون فيها؟ أنا بسأل الله عز وجل، قل له كم يا رب؟ قال خالدين فيها. ثم قال ما دامت السماوات والأرض. ربط الخلود بالديمومة، ومر معنا في المجلس السابق أن هذا من أساليب العرب في التعبير عن البقاء. لا أنقض عهدك ما أقام ثبير الجبل، يعني هو ممكن ينسى في الجبل، معنى أنقض ما أنقض أنا. أو ما بل بحرا صوفا، ممكن ينشف لحد الإمكانية. إذا ما دامت سماء الأرض، وقلنا المعنى الآخر يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، إذا المقصود ما دامت السماوات الباقية والأرض التي هي باقية أيضا، لا الأرض التي تبدل، لأجل ألا ينصرف الذهن إلى أن ربط الخلود بالديمومة، والديمومة ليست خالدة، معناته الخلود ليس بخالد أيضا، خالدين بها ما دام سواء. ثم قال إلا ما شاء ربك. هنا وقفة، سأقف إن شاء الله بعد لحظة. إلا ما شاء ربك، ما شاء الله؟ أيضا لقطة عالية جدا التقطها العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى، إلا ما شاء ربه إن ربك فعال لما يريد. أيقدر الله عز وجل على أن يبقينا؟ سؤال، الجواب بما أنه قد أوجدنا من عدم يقدر على أن يبقينا، الإيجاد والإمداد من الله جل جلاله. نقف لحظة عند إلا ما شاء ربك، هناك استثناء. السؤال، هل استثناء يرجع للخلود أم يرجع للذين يخلدون؟ يعني لمن يخلد أم لنفس الخلود؟ خالدين إلا ما شاء ربك، معناتها المشيئة استثنت من الخلود، إذا ليس خلودا مستمرا. هذا الذي يفهم من ظاهر النص لأول وهلة دون تدقيق. أو إلا ما شاء ربك يرجع إلى الذين في النار، ما شاء ربك ممن يخرجهم من النار قد خرجوا عن دائرة الخلود في النار، لأنهم لن يظلوا مع الذين هم خالدون في النار أبد الآبدين ودهر داهر. من أولئك؟ مر معنا نحن، لا يبقى في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. إذن الاستثناء يرجع إلى أولئك الذين أدخلوا النار وليسوا من أهلها، يذوقون مدة يشاؤها الله عز وجل. لما قال ربك دل على أن هذا الأمر الذي أخبرنا الله عز وجل عنه إنما اقتضته التربية والتهذيب والتنقية والتصفية. لو أنهم كانوا من الصافين بهذه الدار لما أدخلهم الله النار. إذا كان من راقب سلوكه، إذا كان ممن حقق التقوى، هذا لا يدخل النار. بدليل، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. إذن كي أفهم إلا ما شاء ربه، المشيئة هنا استثنت أولئك الذين ليسوا من أهل النار، ومع ذلك أدخلهم الله عز وجل النار. هؤلاء لا يدخلون الجنة مع أول داخليها، صحيح؟ هناك من دخل الجنة، الذين دخلوا الجنة بداية الخلود دخول الجنة، ما نهاية هذه البداية؟ لا نهاية لها، وهذا معنى الخلود، امتداد الوجود نحو المستقبل بلا انقطاع. إذن أهل الجنة الذين دخلوا الجنة ولم يدخلهم الله عز وجل النار، هؤلاء يخلدون في الجنة من ابتداء الدخول إلى أبد الآبدين. من الذين يتأخرون عن دخول الجنة؟ الذين كانوا في النار، الذين كانوا في النار يمكثون فيها ما شاء الله ثم يخرجون منها ليدخلوا الجنة. إذن لم يشارك الذين دخلوا في النار ثم أخرجوا منها أهل الجنة الذين بدأوا الخلود مع البداية. ومن هنا قال العلماء هؤلاء الذين أدخلوا النار لا يخلدون فيها من حيث المستقبل، بل يشاركون أهل الجنة في المستقبل، لكنهم أيضا اقتطع منهم البداية، لأن البداية لم تكن مشاركة لبداية الذين أدخلهم الله عز وجل الجنة. إذا لما شربوا، إذا أراد أحدهم أن يشرق أو يغرب، المعنى واضح. هل المعنى هذا يتقي مع ما ثبت بالنص قائلين فيها أبدا؟ وردت آيات في حق أهل النار خالدين فيها أبدا، كما وردت آيات في حق أهل الجنة خالدين فيها أبدا، والتأبيد يدل على عدم الانقطاع. نأتي الآن لما قاله العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى، ونحن كما قلنا مع العلماء، خاصة إذا ما التاتت الأفكار، خاصة إذا ما أراد العابثون أن يعبثوا، خاصة ولا أقول فقط العابث، وإنما أحيانا قد يكون جبل في العلم لكنه زلت به القدم، هل يمكن أن يقع هذا؟ يمكن أن يقع هذا. كل من ليس بنبي ليس بمعصوم، العصمة فقط للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الصحابة رضي الله عنهم محفوظون وليسوا بمعصومين على الإطلاق. أيمكن أن يخطئ أحدهم؟ يمكن أن يخطئ أحدهم. ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى وتلميذه ابن القيم، ذهب ابن تيمية الأستاذ إلى أن أهل النار يخرجون منها، أهل النار كل أهل النار، وهذه زلة كبيرة جدا. وأخذ يحشد لما اتجه إليه الأدلة، وجاء ابن القيم تلميذه ليؤيد هذا بأدلة أخرى في حاد الأرواح، كتاب له يتكلم فيه عن الأدلة عن قضية خروج أهل النار من النار. لكن اقرأ أنت هذه الأدلة أو ما تقرأ إذا شئت، اقرأها تجد أنها لا تقوم على دليل وتكن إليه، وإنما يقول إنه رحمة الله واسعة. صحيح رحمة الله واسعة، هذه الرحمة ما نالت من تنكر لها، الذين يدخلون النار ولو بداية، هؤلاء لولا أنهم قد أتوا بأفعال مسهم بها حر النار لما أدخلهم الله عز وجل النار على الإطلاق. إذن وهذا الكلام طرحه كذا عالم من العلماء حتى المعاصرين، يقولون قاعة تسع المدينة كلها، وجاء أمير المدينة فدعا كل أهل المدينة إلى أن يحضروا هذه القاعة وستوزع جوائز عليهم. القاعة افترض أنها تسع 10,000 وأهل المدينة 10,000. جاء الناس وقبل توزيع الجوائز نظر فلم يوجد في القاعة إلا 6,000، في 4,000. لو اتصلت بهم لقالوا حل عنا ما نريد. هم ضيقوا رحمة الله على أنفسهم، وإلا لو جاءوا القاعة لوسعتهم القاعة. هم ضيقوا القاعة، هم تنكروا. وإذا كان الذي تنكر يعامل معاملة من أقبل إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت رب العالمين، هذا ليس بإنصافي. عم تكلم عن الفطرة الصافية، أنا فطرة صافية. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وقل مثل هذا، هذا ميزان قرره شرع الله من أجل أن نكون على بينه، من أجل ألا نسوي بين الطيب والخبيث. لا يستوي الخبيث مع الطيب بحال من الأحوال، هي فطرة فينا نحن حتى بتعاملاتنا. وظني أنه لو ترك الإنسان وفطرته في الأصل لما حاد عن مثل هذه الحقائق. إذا نأتي لابن كثير الآن، نسأل ابن كثير ما عندنا مشكلة، ونسأل غير ابن كثير. طبعا رد الصنعاني وهو من تلامذة ابن تيمية وابن القيم في كتاب من أروع ما ألف في الرد عليه ونقض ما ذهب إليه مع الأدلة والبرهان وبيان أين ذل، أين ذل. طبعا لا يكفر بهذا حتى نحن نكون قد أتممنا الكلام. لماذا؟ لأنه لم ينكر نصا إلا وقد أوله تأويلا خاطئا. هو أول تأويل خاطئ، وقل لك من جملة ما قاله، قال إنه ورد التأبيد لأهل الجنة بالجنة، ورد التأبيد لأهل الجنة بالجنة ولم يرد التأبيد لأهل النار بالنار، علما بأنه مو صحيح قوله. في عندنا 4 نصوص في كتاب الله بينت التأبيد لأهل النار بالنار. طيب أين كنت أنت من التأبيد؟ هو بنى على أنه أبد هنا ولم يؤبد هنا، بنى على هذا، معناها في خلاف. إذن هنا أبدا الآبدين، هنا ليس بأبد الآبدين. فإذا بالصنعاني، ومن حقق الصنعاني كتاب الصنعاني وأتى عليه بشروح رائعة، الشيخ ناصر الدين الألباني، تعليقات لعلها من التعليقات المنصفة. العلم هنا مع الأدب، أنا أتأدب معك لكن لست مطالبا بأن أسلك مسلكك حقيقة. أنت أستاذي في كثير من الأمور، لكن هذه، وطبعا هنا لا يعني أن نعملق القزم، وهي المشكلة أحيانا. يعني أتي يتكلم على أبي حنيفة، مع أني أنا نظرت له حقيقة، نظرت له ما وجدته موجود، ما موجود لسه ما طلع من الأرض، لساته في الأرحام هو. قالوا ويأتي لي أبي حنيفة وبالطاول وقف على أصابع رجليه وما ظهر، مثل بعود كبريت كان أمام هذا العملاق. هذا لا يقر عليه، يعني نتكلم عن الجبار إذا تقابلت مع الأدب الجم. وأنت إذا أردت تعرف إلى آداب العلماء في حواراتهم فيما بينهم، ولا في أروع منا، كلها أدب. ولا يفسد الخلاف للود قضية كما قرر العلماء. ابن كثير لا يحتمل، لما قال يحتمل مع النص يمكن أن يفهم منه، لكن أنا لماذا أرجح أن أهل النار لا يخلدون علما بأن ورد التأبيد؟ قلت في عندي نص أصل أرجع إليه. أنا يحتمل أن المراد بما دامت السماوات والأرض الجنس، إذا قال الجنس معناها يأتي الله بأرض غير الأرض وسماوات غير السماوات، يوم تبدل الأرض غير الأرض، معناها في أرضين، الأرض هذه والأرض الثانية والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. قال لأنه لا بد في عالم الآخرة من السماوات والأرض، يعني أنت وأنا امتلأت خلايانا بمعنى سماء وأرض. بدي الآن أنا وأنت نقترب قليلا من حافة الإلغاء في مسحة إلكترونية، هاي البوكس كذا إلى آخره، شيء عجيب حقيقة. البارحة أنا تابعتها، تعال حتى نمسح الآن مسحة إلكترونية ما في سماوات ولا في أرض. أنا ضيعتي أنت الآن، أنا ضعت حقيقة، لأنه لا بد في المخ في الجذر لا بد من أرض، وإلا كيف أكون بلا مكان، بلا أرض تقلني ولا سماء تظلني؟ إذن لا بد من سماوات الأرض. لذلك يقول هنا لا بد في عالم الآخرة من أرض سماوات، كما قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. ولهذا قال الحسن البصري سماء غير هذه السماء، يعني ما دامت السماوات والأرض، ما دامت السماوات الأخرى التي لها صفة البقاء والديمومة، وما دامت الأرض الأخرى التي لها صفة البقاء والديمومة، ثم قال وأرض غير هذه، فما دامت تلك السماء وتلك الأرض. هذا توجيه. طيب من الذي وجهه؟ الحسن المصري. أنا بالنسبة لي أرى أن الأقرب لعصر النبوة، الأقرب لفهم مقاصد الشريعة، الأقرب لفهم الحقائق والإحاطة بها، إن من كان من التابعين أو من الصحابة بداية، من الصحابة والتابعين. أما أن يأتي في القرن السادس أو السابع الهجري أو الثامن الهجري من يفتئت على هؤلاء وربما ألغى، بل ربما وهذه من الطامات التي يدس بها أولئك الذين يريدون أن يعبثوا بتصورات هذه الأمة، إذا به يعرض عن قول الحسن البصري. طيب الحسن البصري يقول هناك أرض غير هذه الأرض، ما تقول لي ما دام السماء والأرض معناتها سينسف الله عز وجل السماء والأرض، معناتها الخلود أيضا منسوف تبعا لما نسف، لأنه علق الخلود بالديمومة هنا. الآن ننتقل أيضا إلى آخر، مجاهد من كبار المفسرين، قال عن ابن عباس، ابن عباس ترجمان القرآن، قال لكل جنة سماء وأرض، لكل جنة سماء وأرض. ولذلك جاءت النصوص تبين الدرجات التي أعدها الله تبارك وتعالى لعباده هناك، 100 درجة للمجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، معناتها في مساحات في مسافات. ثم يقول هذا وقد اختلف المفسرون في المراد من هذا الاستثناء، إلا ما شاء ربه، قلنا إلا ما شاء ربه، شاء الله عز وجل أن يخرج من أدخل النار ممن ليس من أهلها من النار، وهؤلاء هم الذين أدخلوا النار لغلبة ذنوبهم حسناتهم، ولأمر يعلمه الله عز وجل، لأنه ليس كل من غلب سيئاته وحسناته يدخل النار، قد يشفع الله عز وجل به، وهذه ارجع لها. هناك من يفتري فيعصي وهو مجاهر بالمعصية، هناك من إذا خطر بباله خاطر يرتجف مع أن الشهوة قد غلبته فهو يتدهده من قمة السمو والنظافة وصفاء وطهر إلى قعر وادي النفس، حيث الشهوات ومقاضي الشهوات قد يعصي الله عز وجل وهو يتلفت يعني خائف. ولذلك ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كل أمتي معافى إلى المجاهرون. الذي يجاهر ما بحياء لا من الله ولا من عباد الله. ومن هنا الحياء شعب من شعب الإيمان، ولو كان يستحي من أن يظهر بالمعصية. الذي يجاهر بالمعصية هذا ليس أشوى ممن يعصي وهو يستتر بالمعصية. إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا، هذا لأنه فيه أمل عن أن يرجع عما عصى الله عز وجل به. اختلفوا في ماذا؟ في إلا ما شاء الله، إلا ما شاء ربه. الآن نأتي لأئمة المفسرين. اختار الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري معروف أن الاستثناء عائد على العصاة، يعني لا يعود إلا ما شاء ربك، لا يعود إلى الخلود، وإلا إذا رجع إلى الخلود معك أهل الجنة سوف يخرجون، أهل النار سوف يخرجون من النار، معك أهل النار لا يخلدون. لا يرجع الاستثناء إلى الخلود، يرجع إلى من شاء الله عز وجل أن يخرجه، يعني إلى من في النار، إلى العصاة من أهل التوحيد ممن يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين. وطبعا هؤلاء يخرجون تباعا، وذكرت مرة أن الأصدقاء يكون في الجنة يتذاكرون فيما بينهم، ثم يخطر الله عز وجل ببالهم فلانا، فلان يا جماعة يسألون فإذا به ليس في الجنة، يشفعون، لأن هذا يعكر عليهم ولو تعكير عارض. والله عز وجل بيّن أن الجنة ليس فيها عكر على الإطلاق ولا شائبة، فإكراما لهؤلاء يخرج الله عز وجل من ذكروه وتشفعوا فيه فيشفعهم الله عز وجل به. يقول هنا بشفاعة الشافع من الملائكة والنبيين والمؤمنين. ثم تأتي رحمة أرحم الراحمين، آخر من تبقى من النار يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع بقوله لا، هذه الشفاعة له سبحانه وتعالى، فهو يشفع في البقية ويبقى أهل النار في النار، ويخرج كل من شاء الله عز وجل أن يخرج منها. ثم يقول فتخرج من النار أو فيخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، لكنه قال يوم من الأيام لا إله إلا الله. صور ما يضيعه الله عز وجل، ما تضيع. لكن في المقابل لا تظن أن هذا كان في راحة، يعني أحيانا بيقول أنا قلت لا إله إلا الله. أنت ينبغي أن تتقي أن تدخل النار، دعك من كم يبقى، أنا ما أريد أن أدخل أصلا، أنا أسأل الله أن أكون من أولئك الذين يدخلون كالبرق الجنة، يدخلون الجنة كالبرق الخاطف، كالريح العاصف، كالجواد المسرع. قل ما شئت أنت في هذا، لا تسأل الله عز وجل أن تمسك النار ولو مسا ولو مسيسا. ثم يقول هنا كما وردت بذلك الأخبار الصحيحة المستفيدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يبقى بعد ذلك في النار إلا من وجب عليه الخلود فيها ولا محيد له عنها. قال ابن كثير، نرجع مرة ثانية لابن كثير، وهذا الذي عليه كثير من العلماء قديما وحديثا، أنا مع ابن كثير بل مع العلماء القدامى جميعا كل السلف الصالح، ما عرفنا نغمة أن النار تفنى إلا عبر مذاهب ضالة ظهرت من بعده، فإذا بأحدهم يقول لا يبقي الله عز وجل واحدا من أهل النار في النار، أبو جهل نفسه، وإذا به يتسنم درجة من درجات الجنة، هذا ترى ما تقره عليه النصوص على الإطلاق. وقلنا ينبغي أن نحكم في قضية الآخرة، وهذه مهمة جدا. أحد الأحباب موجود على صفحة التواصل يطرحون مسائل، يعني مسائل كأنما لم يعوها أو يشارك فيها من لم يعي، فإذا بأحدهم يشرق والآخر يغرب والثالث في الخط الاستواء والرابع القطب الشمالي والقطب الجنوبي، أنت ما تتكلم عن المغيبات برأيك، برأيك قل أنا والله أنا رأيي، ترى أنت ما رأيكم، رأيي أنا أنه ما يبقوا. نعم نعم، إذا أخذوا رأيك ما في منع يا أخي، لكن الله عز وجل ما بيأخذ رأيك يا أخي، أخبرنا الله تبارك وتعالى عما سيكون. إذا هي من السمعيات، من لم يدري السمعيات لا يصح سمعيات عم تقول عن طريق قال تعالى قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم مع السمعيات ينبغي أن يرجع إلى المفسرين لهذه السمعيات لئلا يتلاعب من يوظف السمعيات في الإضلال والتشويه، كأن يقول والله الخمرة حلال وأعطوني هكذا، قال أعطوني نص أنه حرم الله الخمرة في القرآن، يعني يريد هو لأنه هو فهمه متحجر عند حرم الله الخمرة، إما بحرم الله الخمرة، لكن في أشد يا فهمان أنت يا ابن الفهيمة، الفهيمة الفهيمة ما بدي كنت بدي الحروف أنا فيما لأنه والدته ما له علاقة بالموضوع، يا أخي في أسلوب اللغة العربية، إما أنت جاهل تعلم وإما متجاهل فأنت خطير، أنت متلاعب، أنت تحرف الكلم عن مواضعه. إذا قلت لك أنا اجتنب ذلك مع تعاقه، إذا قلت لك اجتنب يعني عاقه يعني قبله باليمين وبالشمال اجتنب، لما يقول رجس معناته طيب، هذا طيب رجس طيب، الرجس طيب. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام سلكهم كلهم في مسلك واحد، معناها كلهم من طين واحدة رجس، وبعدين من عمل الشيطان من عمل الملائكة يعني كل هذا ما فهموه هو. ثم فهل أنتم منتهون؟ بدي صحابي أنا، هل أنت أفهم ولا صحابي؟ قالوا انتهينا ربنا انتهينا، ويأتي يتفلسف، هذا خطر، خطر حتى في الأحكام الظاهرة، فكيف إذا ما خاض في الآخرة؟ قالوا أنا بتصور أنه ما في لا جنة ولا في نار، كيف تصور؟ الله يبعث لك العمل إن شاء الله، عمل البصر مع عمل بصيرة بشان لا تهتدي على الإطلاق، لا نرجو الله عز وجل أن ينير بصيرتك من أجل أن تهتدي، لأن حريصون حقيقة على أن تكون من أهل الجنة. يقول ها هنا هذا الذي عليه كثير من العلماء قديما وحديثا في تفسير هذه الآية الكريمة، ولعل ما قلنا إلا ما شاء ربك، كلمة الرب تشي بالتربية، هي اسم من أسماء الله عز وجل، بل من العلماء من قال هي اسم الله الأعظم الرب، ولفظ الله علم على ذات. الفرق الآن، الرب يرجع إلى اسم الله، الله هو الرب، الله هو الرب، لكن لفظ الله يجمع كل الصفات، صفات الكمال، اسم الله يجمع كل الأسماء الحسنى، لفظ الله، إذا قلت الله معنى استجمعت ما يتعلق بالله عز وجل ذاتا وصفات وأسماء. إذا قلت الرب الآن، لما قال الله عز وجل يعلمنا الحمد لله رب العالمين، ارجع الآن أول ما أنزل الله اقرأ باسم الله ولا اقرأ باسم ربك؟ باسم ربك. لماذا قال باسم ربك مع أول وحي؟ ليدلك على أن ما يوحى به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تربية للبشرية قطيفة، يعني من تفضل الله عز وجل على البشرية بعدما أوجدها وبعدما أمدها بعد إيجادها أن تفضل عليها بمنهج يسعد الجميع، لو أنهم أقبلوا عليه لأقبل الله عز وجل عليهم ولسعدوا في هذه الدنيا وفي الآخرة، هالربوبية. ولذلك وجدنا أنفسنا أمام، هل أتم الله عز وجل ما وعد به اقرأ باسم ربك؟ باسم ربك أتم، اليوم أكملت لكم دينكم. كيف ربطنا بين هذه وتلك؟ عندنا في اللغة حيث نقول التربية، التربية من الرب، التربية تعني أن تأخذ بناصية المربى خطوة خطوة وشعرة شعرة ونفسا نفسا إلى أن تصل به إلى الكمال. اليوم أكملت، فكان من آخر ما أنزل الله تبارك وتعالى من الوحي اقرأ باسم ربك اليوم أكملت. 23 سنة على الدوام ينزل جبريل بالمنهج الذي وعد الله عز وجل به. هنا ابن كثير له تعليق رائع جدا، إلا ما شاء ربك، ما دامت سمات الله إلا ما شاء ربك، يقول لعل ذكر اسم الرب في صيغة الاستثناء إلا ما شاء ربك تشير إلى معنى تأخير العصاة في النار تهذيبا لهم مما اقترفوه. جئنا إلى عالم آخر ما بقي سطر واحد سطرين ثلاثة ما أكثر، محمد دراز كتبه قمة وينصح بها، له كتاب النبأ العظيم أروع كتاب يثبت أن القرآن كلام الله، النبأ العظيم كتاب رائع جدا، كان عبارة عن محاضرات ألقاها على طلاب الجامعة ثم جمعها في كتاب النبأ العظيم، ممكن تنزله أنت مطبوع ومنشور يعني، النبأ العظيم اقرأه مرة ومرتين وثلاثة إذا كنت ممن يقرأ، وإذا كنت ممن لا يقرأ لا تقرأ، أو نزله ولا تقرأ، أو نزله واقرأه مرة واحدة ما عندنا مشكلة. لكن في كتاب آخر اسمه من كنوز السنة، أرقى ما قرأت من شروح لأحاديث جاء بها في كتاب من كنوز السنة، ما في أرقى من هذا الشرح. هذا محمد راز الآن من المختار من كنوز السنة، نقلنا فقرة يقول: استثنى الله من الذين شقوا ومن الذين سعدوا بقوله إلا ما شاء ربك فريقا لا يخلدون في النار لعدم بقائهم فيها ولا يخلدون في الجنة. لا يخلدون في الجنة كلمة مهمة ترى، ماذا قصد بلا يخلدون في الجنة؟ لا يدخلون الجنة مع أول الداخلين، فكأنما بداية خلودهم متأخرة، يعني اقتطع منهم البداية حيث كانوا في النار. معنى دقيق جدا، دقيق يعني مضحين، دقيق على معنى يحتاج إلى رهافة أو إلى شرح صدر. قال: ولا يخلدون في الجنة، أي لعدم دخولهم مع من دخل ابتداء، بل حياتهم، لاحظ على العبارة، في النار مقطوعة من آخرها، يدخلون ويبقون فترة، وحياتهم في الجنة منقوصة من أولها، ما دخلوا مع أول الداخلين ولم يبقوا مع الذين يبقون في النار، فهؤلاء هم الجهنميون. وردت الأحاديث في هذا أن أهل الجنة يفيضون عليهم من ماء الجنة لأنه مكتوب على جباههم جهنميون، فيتأذون وما في أذى في الجنة، فيسألون الله عز وجل سواء بلسان الحال أو القال، فيسأل الله تبارك وتعالى أهل الجنة أن يفيضوا عليهم فينبتون وليس على جباههم شيء، أي عصاة المؤمنين الجهنميون، يعني عصاة وليس الجهنميين هنا المقصود بهم الكفار. اللهم صل على سيدنا محمد.